أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في ظنا وأخواتها. قال: انصب بفعل القلب جزئي ابتدا، أعني رأى خال علمت وجدا، ظن حسبت وزعمت مع عد حجا، درى وجعل اللذ كاعتقد، وهب تعلم والتي كصير، أيضا بها انصب مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. هذا هو القسم الثالث من الأفعال الناسخة للابتداء. مر علينا كان وأخواتها، وقلنا أن كان تنصب المبتدأ، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وأن وأخواتها وهي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، ظن وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر كليهما. وهذا هو القسم الثالث من الأفعال الناسخة للابتداء، وهو ظن وأخواتها. ويقسم إلى قسمين: أحدهما ما يدل على اليقين، وذكر المصنف منها خمسة: رأى وعلم ووجد ودرى وتعلم، والثاني منهما ما يدل على الرجحان، وذكر المصنف منها ثمانية: خال وظن وحسب وزعم ووعد وعد وحجى وجعل وهبى. فمثال رأى قول الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. لاحظ استعمل رأى هنا فيه لليقين، رأى استعملت هنا لليقين، وقد تستعمل رأى بمعنى ظن كقوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا. شوف، أي يظنونه، أي يظنونه بعيدا. ومثال علم: علمت زيدا أخاك، علمت زيدا أخاك، فزيدا وأخاك أصلها زيد أخوك، أما أن دخلنا عليها علم مع ضمير الرفع المتحرك، ها ماذا تقول؟ علمت زيدا أخاك، كان زيد أخوك، فلما أدخلنا عليه علم صار ماذا؟ علمت زيدا أخاك، نصبت المبتدأ والخبر. وقول الشاعر: علمتك البادل المعروف مفا بعثت إليك بي واجفات الشوق والأمل. وين محل الشاهد؟ نعم نعم. ومثال وجد قوله تعالى: وإنا وجدنا أكثرهم لفاسقين، لفاسقين. شوف، وجدنا أكثر، وجدنا أكثر هم لفاسقين، أصلا شنو؟ أكثرهم فاسقون، أصلها هكذا أكثرهم فاسقون. فلما أن أدخلنا عليها وجد ماذا نقول؟ إنا وجدنا أكثرهم لفاسقين. ومثال درى قوله دريت الوفي العهد يا عرو فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد. ومحل شاهد الوفي العهد ها دريت دريت الوفي العهد دريت حيث جاءت بمعنى اليقين. فلذلك نصبت مفعولين وهو قليل والكثير أنها تتعدى إلى واحد. نحن دريت بكذا. ومثال تعلم وهي التي بمعنى أعلم قوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر. من محل الشاهد تعلم بمعنى اعلم يعني بمعنى اعلم حيث نصبت مفعولين وهو قليل والكثير والمشهور دخوله على ان وصلتها فوصلتها فتسد مسد مفعوليها. ومثال الدالة على الرجحان قولك خلت زيدا اخاك وقد تستعمل خالة لليقين كقولي دعاني الغواني عمهن وخل عمهن وخل وخلتني لي اسم فلا أدعى به وهو أول. ومحل الشاهد وخلتني حيث جاءت بمعنى اليقين. فلذلك نصبت مفعولين وهو قليل وتجيء بمعنى الظن وهو كثير. نحن خلت زيدا أخاك وظننت زيدا صاحبك وقد تستعمل لليقين كقوله تعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وحسبت زيدا صاحبك وقد تستعمل لليقين كقوله حسبت التقي حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. محل الشاهد حسبت حيث جاءت بمعنى اليقين. فإذا نصبت مفعولين وهو قليل وتجيء بمعنى الظن وهو كثير. لو حسبت زيدا صاحبك. ومثال زعم قوله فإن تزعموني كنت أجهل كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل. ومحل الشاهد تزعموني ها. ومثال عدا قوله فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم. محل الشاهد فلا تعدد حيث جاءت بمعنى الظن فلذلك نصبت مفعولين وهو كثير. ومثال حجة قوله قد كنت أحجو أبا عمرو أبا عمرو أخاك ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. فوين محل الشاهد أحجو حيث جاءت بمعنى الظن فلذلك نصبت مفعولين وهو كثير. ومثال جعل قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وقيد المصنف جعل بكونها بمعنى اعتقد احترازا من جعل التي بمعنى صير لأن جعل قد تكون معنى صير جعلت الطحين خبزا يعني صيرته خبزا.

هو المفعول الأول، وارتفع لقيام مقام الفاعل. هل لا؟ نائب فاعل قيام مقام الفاعل، نائب فاعل يعني الذي يقوم مقام الآخر يعني نائب له. وقائما المفعول الثاني، والمصدر نحو عجبت من ظنك زيدا قائما. ويثبت لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للماضي وغير المتصرف. زين، هذا بالنسبة للمتصرف. قال وغير المتصرف اثنان، وهما هب وتعلم، بمعنى اعلم او اعلم، فلا يستعمل منهما الا صيغة الامر، كقوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. محل الشاهد تعلم، تعلم شفاء النفس قهر عدوها. وقوله فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني أمرا ها وإلا فهبني امرأ هالكا. نعم فهبني. واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء، فالتعليق هو ترك العمل لفظا دون معنى لمانع، نحو ظننت لزيد قائم. فقولك لزيد قائم لم تعمل فيه ظننت لفظا لأجل المانع لها من ذلك، وهو اللام لدخول اللام، فاللام هذه هي التي كفتها عن العمل، لكنه في موضع نصب لفظا هكذا، لكن من حيث الإعراب هي في موضع نصب، بدليل أنك لو عطفت عليه لنصبت، نحو ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا. شوف، فهو في موضع نصب، فهي عاملة في لزيد قائم في المعنى دون اللفظ. والإلغاء وهو ترك العمل لفظا ومعنى لا لمانع، نحو زيد ظننت قائم، فليس لظننت عمل في زيد قائم لا في المعنى ولا في اللفظ. ويثبت للمضارع وما بعده من التعليق وغيره ما ثبت للماضي، نحو أظن لزيد قائم، وزيد أظن قائم وأخواتها، وغير المتصرفة لا يكون فيها تعليق ولا إلغاء. وكذلك أفعال التحويل، نحو صير وأخواتها. والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا هذه مي صعبة، أظن أخواتها مي صعبة.